نفسي امتازي اني صغر وشذل فوضى حتى الدار تسيرني تعرضي ثني ثم غرى قيمة غدال حني صغر نوس تصغى شوي دم حثا سافسي امتازياني عيث شباح فتو نسا سرسد لحني عايث فراح يما سموق الدار غورم ثم اشتد غابا اسلنا عمم لا تتروس ثوفرا يرجي غسا حاضري يما ثجلك مثل السام آي أمو ثبابا نكرد ديقو جذغت صارتي ويف كان مهدو أفوسي مذق فوسي ونمي صار نيوف ودان سنية أبريدي سيثوف غرام لامنا يما تسعد نوف سام حاضري سفموس ألحني قفسا الفطاذ وابوس ساكو أمتصين في اللغات فسوس ترفع ولسحنين الحنين زم يروح ذقين وان الصح هذا لهنا هذه يا عمار وخان وكيد سوالان ذا الغيال اللي دير سنيت تصير النوم انا غويت جران ثمش تديم عزيز المسكين تتروم انا وكيد سوالان ذا الغيال اللي دير سنيت تصير النوم انا غويت جران ثمش تديم عزيز المسكين تتروم ني صيف مهرت قرانين ورجني ثمي الولي صرت زميري ثغراتين فرغم من غفني صيت مهرت قرانين ورجني ثمي الولي صرت زميري ثغراتين فر الحني وفوسات سرو يما ميت وانا صغر مستمي خفت بابا وكيدي سوانا أبغى أن تدلع وأشر فرجة في بوريني والسماء يشفى ونار يتصر وتسيرين أبغى أن تدلع وأشر فرجة في بوريني أبوي غاسي دمق يستني ومين أيني عدن في الأسيد جات شوامين وكيدي سوابان اللي دير سنيت تصير النوم انا غويت جران ثمش تتجمع عزيز انا مسكين تتروم سيد تشاد في ثوين فرغ صغر ذاويني سيد تشاد ثاويني الدني استخدم البغي سيد تشاد في ثوين فرغ صغر ذاويني سيد تشاد ثاويني أبوي غاسي دامش لخت النايب ومير ورث السينارة صفت السن محاني وكيدي سوابا زين يبن دويا ركسة الحسن الحارة تغرفين يا عمر مورارة تنشب حسي سفرة هاي نسي زين يبن دويا ركسة الحسن الحارة تغرفين يا عمر مورارة تنشب حسي سفرة أبكي غاسي التافسين ثني ومي ثنو أنا تسكى تحسين تغسان ومي وكيدي سوابا ذا الخيال يدير سنيت تسير النوم أنا غويت جران ثميش تجمع سيسن مسكين تتروم تعوه الدشبو حسن جلذي العواشر وعزي سن في اللاسي رح يتجاسي درتي شغار ذا ينفع وهذ شبوح ذجل في العواشر وعزيزان في اللاسي روح يجاسي درتي شوار أبوي غاسي في وستي نطاس السعاف السرحي فغراف غسول سينطاف تلات الزجا وصغر ويعدا يويم ورثمين أخام ذي عمر في اللاس الصقام تلات الزجا وصغر ويعدا يويم ورثمين أخام ذي عمر في اللاس الصقام تلات الزجا وصغر ويعدا يويم ورثمين أخام ذي عمر في اللاس الصقام.